يعني أولا هذا البيت منحوت يعني لا تثبت نسبته إلى الأخطل، ويعني عدد من أئمة اللغة قالوا ليس هذا البيت موجودا في دواوين الأخطل، ولا رواه عنه ثقة من يعني يوثق بروايته، فأولا مشكوك في صحة نسبته إلى قائله. ثم كبار أئمة اللغة أنكروا أن يكون العرب قد استعملوا استوى بمعنى استولى، أنكروا أن يكون العرب قد استعملوا استوى بمعنى استولى. يعني جاء الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله، وهو يعني كبار أئمة اللغة، شيخ سيبويه، سيبويه تلميذ الخليل بن أحمد، وأول معجم في اللغة العربية هو كتبه الخليل بن أحمد، اللي هو معجم العين، أول معجم وضع في اللغة العربية للإمام الخليل بن أحمد رحمه الله. فالإمام الخليل بن أحمد أنكر لما سمع كلام الجهمية والمعتزلة أنهم يقولون استوى معناها استولى، فأنكر أن تكون العرب قد قالت ذلك، وقال العرب لا تقول استوى بمعنى استوى. إمام آخر من كبار أئمة اللغة الإمام ابن الأعرابي رحمه الله، أيضا قيل له في استوى معناها استولى، قال إن العرب لا تقول استولى إلا على ما لك، على ما لك فيه منازع ومضاد. قال العرب لا تقول استولى فلان على كذا إلا في شيء لك فيه منازع ومضاد ونازعته عليه، يعني وقعت منازعة بين ملكين على أرض أو كذا، فواحد منهم انتصر على الآخر وأخذ شيئا من حوزة ملك قبله. يعني حتى هذا البيت لو صحت نسبته إلى الأخطل، الاستيلاء على العراق معناه أن العراق كان في حوزة ملك آخر، وبعدين قاتله بشر واستولى عليها عليه من ملك آخر. وعرش الله سبحانه وتعالى، تعالى الله سبحانه وتعالى، لم يكن في حوزة ملك آخر حتى يقال استوى بمعنى استولى تعالى الله سبحانه وتعالى. ثم لا يكون للعرش خصوصية، لو كان استوى معناها استولى معناها أنه ليس للعرش خصوصية في هذا، لأن الله تعالى لم يذكر أنه استوى على شيء إلا على العرش. فلو كان استوى معناها ملك، فالله تعالى مالك كل شيء، لجاز إذن أن يقال أن الله استوى على كل شيء. لكن لم ينقل قط لا في الكتاب ولا في السنة أن الله تعالى استوى على شيء إلا على العرش. والاستواء في كتاب الله تعالى، لو رجعنا إلى كتاب الله في الآية الأخرى قال إيه؟ لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول. طب هنا ما معنى تستوى على ظهوره؟ معناها الصعود والعلو والارتفاع، فلذلك هذا معنى الاستواء في كتاب الله تعالى، وإن كان في سياق آخر وفي موضوع آخر، لكن نأخذ معنى الاستواء، هل نأخذه من كتاب الله ولا نأخذه من هذا البيت المنحول المدعى نسبته إلى الأخطل؟ فيقول قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، تركوا كتاب الله سبحانه وتعالى وتركوا استمداد آيات الاستمداد، يعني صفات الله سبحانه وتعالى التي يؤمن بها، واستمداد العقيدة الصحيحة وتلقي المعتقد السليم في صفات الله سبحانه وتعالى، فتركوا تلقيه من الكتاب والسنة ومن كلام السلف الصالح، وذهبوا يفتشون عما يؤيد باطله. بيت آخر أيضا منسوب إلى الأخطل في موضوع الكلام، في صفة الكلام ينسب إلى الأخطل، أنه قال إن الكلام لفي الفؤاد، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. يدعون أن الأخطل قال إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. من أئمة اللغة إمام كبير اسمه الإمام ابن الخشاب، سئل عن هذا البيت قال فتشت دواوين الأخطل القديمة فلم أجد فيها إلا إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على البيان دليلا، على البيان وليس على الكلام. فهم حرفوا البيت، يعني البيت كما يذكر أئمة اللغة إن البيان وليس الكلام، فهم حرفوا البيت وخلوه إن الكلام لفي الفؤاد عشان يأتون إلى صفة الكلام التي هي من صفات الله سبحانه وتعالى، فيقولون إن كلام الله تعالى هو معان نفسية قائمة بذات الله، وأنكروا أن يكون كلام الله تعالى بصوت وحرف يسمع بالآذان، سمعه جبريل عليه السلام، سمعه موسى عليه السلام، مع أن الله سبحانه وتعالى قال وكلم الله موسى تكليما. وتكليما هنا تأكيد الفعل بالمصدر،